القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزناك وأنا، وتعالوا بنا عزناك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلد القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه عليل. شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. ايه رايكم نبدا سهرتنا الليله بكل براءه؟ بكل براءه ده طبعا برنامج من اعداد وتقديم علي مراد. على فكره كل ضيوف البرنامج كانوا اطفال، وتحديدا ابناء الفنانين والمشاهير. تعالوا نسمع هيكون معنا مين. بكل براءة. بابي. علي مراد. عمر. عمر علي خير. عمر، انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ زي باباي بالظبط. مؤلف موسيقي برضو؟ اه. يعني انت مبسوط ان بابا فنان كبير كده، ولا كنت تفضل اللي يشتغل حاجة تانية؟ لا هو كده حلو. طب عمر، ايه الحاجات اللي بتعجبك في بابا؟ يعني هو موسيقار عظيم جدا، يعني كويس جدا في الموسيقى، يعني كل حاجة بتعجبني فيها. طب ايه الحاجات اللي ما بتعجبكش في بابا؟ ولا حاجة. طب عمر، انت بتعرف تعزف زي بابا؟ يعني لسه بابايا لسه يجيب لي مدرس. طيب الشرايط اللي بابا بيطلعها جديدة، اللي بيبقى ليها اسامي زي مثلا المشربية ومعظم الحاجات التانية دي، بيختار لها الاسم ازاي؟ ممكن تقول لنا؟ هو بيختار لها مع يعني تفكير مع صحابي، يعني لازم تفكير جامد جدا، لازم مش اي حاجة يعني يقول، لازم اسم الموسيقى نفسها يعني زي ايه هي. طب ما بيقعدش يسألك مثلا يقولك يا عمر نسمي الموسيقى دي ايه؟ لا هو عمره يعني. طب ما بيقعدش يكلمك على الموسيقى وانتوا قاعدين في البيت مع بعضيكوا؟ اه بيقعد يكلمني ازاي بيشتغل وازاي العب بيانو وكده. يعني بيقولك ايه؟ ممكن تحكي لي؟ يعني بيقولي مثلا اغنية لازم يعني تليق كده، يعني بيسألني على حاجات موسيقية. يعني في سنة كام يا عمر؟ انا تانية ابتدائي. طيب عمر خيرت الصغير، لما بابا بيجي يعمل مقطوعة معينة، عايزك توصفولي بقى بتبقى حالته ازاي وبيتصرف يعني ازاي. يعني ما حبش حد يقطعه، يعني بس حد يكلمه وهو بيشتغل، يعني ما حبش بيتضايق. طيب ايه احلى موسيقى بابا عملها اللي انت بتحس ان دي اجمل حاجة بالنسبة لك؟ هم كلهم، بس يعني في حاجة حلوة هي لسه ما طلعتش. زي لسه ما طلعتش هي حرب 6 اكتوبر. لسه ما طلعتش. انت حاسس ان هي هتبقى جميلة اجمل حاجة؟ لا سمعتها اصلي انت اول واحد سمعتها طبعا. انا عمر خيرت.

حكاية مكان. جسده لكم أحمد الأصبي، هبة عاشور، أبو بكر المهدي. التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا مع بعض حكاية مكان، تعالوا دلوقتي ننتقل مع مراسلون لكن ظرفاء مع محمد فؤاد. أعزائي المستمعين، أحييكم من أحد النوادي العريقة حيث النظام والأصالة والعراقة. أي طوبة. مراسلون لكن ظرفاء. مستمعينا الأعزاء، الهدوء يلف المكان، العصافير تغرد، وأرقب على البعد بقعة ضوء مبهر. مية ساقعة؟ لا مؤاخذة يا أستاذ، مية الغسيل نظيفة. تاخديش في بالك، كان معكم على الهواء رفعت مدكور. مراسلون لكن ظرفاء. أعزائي المستمعين، أنتم مش شايفيني لكن أوصف لكم نفسي عشان تتخيلوني. أنا أمورة وشيك وعاملة منيو بتاع ده نيو لوك. مراسلون لكن ظرفاء. أنا قلت لهم نفسي أفتح ورشة ميكانيكا، قالت لي نفسي أشوفك مذيع، تعالي لي يا أما. مراسلون لكن ظرفاء. عزيزي المستمع، طالعتنا العديد من الجرائد والمجلات بأخبار سعيدة تشير إلى سمة الهدوء الملحوظة بالمحاكم وقلة تداول القضايا. بالطبع عزيزي المستمع، كلنا يتمنى هذا ليعم الهدوء والاستقرار بين الأسر المصرية الحبيبة التي تفرق لنا أجيالا تحمل لواء المستقبل الزاهر في ظل الحب الأسري الهادئ. مراسلنا رفعت مدكور ينقل لنا صورة حية حيث الهدوء التام كما توقعنا. عليا عصبيه. هنا من ارض الواقع انقل لكم صوره حيه من احد المحاكم حيث يقف المئات من الازواج والزوجات في انتظار موافقه المحكمه على الخلع الذي تقدمت به الزوجات. طيب وعيات امك الغاليه يخلعك خلع الباب من مفصلاته يا معدول. انت قابليني يا ناصحه، وحيات امك انت لازلك هوريك ازاي تفكري تخلعيني. اسمحوا لي اعزائي المستمعين ان نتدخل بين رجل فاضل وزوجته. صباح الخير يا مدام، نتعرف بحضرتك. يا مدام جي، انا سميه، ولحد الساعه دي مرات اللي ما يتسمى ده، لكن هخلع. يا ست سميه مش كده، ما يصحش. لا يصح ونص كمان. ايوه، عشان ده راجل بخيل وقيحه وما يتعاشرش. يا سميه بطلي غلط. تعالي، ما تفتكريش انك خلاص اتخلعت مني ولا انا اتخلعت منك. اسمعي. لا يا اختي، ده انت هترجع البيت شوفي هفرومك على طول لسانك. ما يحكمش. تعالى هنا اهو. تعالى بقى يا جماعه، عيب، وحدوا الله وحرام عليكم كده. لا اصل دي ما تجيش الا في الضرب يا عم. واحده مديها 400 جنيه يوم واحد في الشهر، جايني يوم 10 تقول لي قال ايه الفلوس خير. ايوه خالص يا ست. خلاص في ايه مش الدروس الخصوصية والمجاميع خدت الفلوس؟ دروس الخصوصية بتاعت ولادك وفلوس الكهرباء والمية والتليفون. معلش التليفون اللي كل يوم قاعد فيها على النت بالثلاث ساعات والاربعة. خلاص يا راجل يا معاوز. شوفي بقى يا مشروب انتي، كنت فاكرة اني عملت صاحبتك اللي خلعت من جوزها.

صالون كامل بيش الناوي عند الاستاذ عز الدين زفوار عند فريد الاطرش. يعني كان في مجموعه كبيره بنلتقي فيها. الان رشحت بقى في فيلم الخطايا. طيب انا عايز اعرف بقى نتكلم عن فيلم الخطايا واللي غنى لك فيه اغنيه الحلوه. طبيعه التعامل مع بعض كان بيعاملك بقى كصديقه برضو ولا ده تعامل زماله فيلم؟ ما لا يمكن نفس الاثنين من بعض. يعني اي زماله بيبقى جواها صداقه والا ما تستمرش يعني. فالاثنين ممزوجين ببعض بيبقى الفاصل ما بينهم الاداء نفسه في كل واحد وشخصيته اللي بيأديها. وبرضه عشان اقول يعني هي الاغاني اللي كانت موجوده في الفيلم قولي حاجه مغرور الحلوه وحياة قلبي وافراحه كل الاغاني دي ما بتبقاش موجهه ليا انا شخصيا. هي بتعبر عن الشخصية. الموقف العام لاحداث الدراما او الفيلم. لكن ده لا يمنع ان تبقى ممتعه يعني ان تكوني انت الواجهه اللي متوجه لكي اللحن الجميل الاداء الحلو. من الاغاني الجميله هم كلهم كانوا حلوين الحقيقه. فعلا. طب انا كنت عايزه اعرف يا ترى عبد الحليم حافظ هل وجه اليكي اي نوع من النقد؟ مثلا في مشهد حضرتك مثلتيه ما كانش عاجبه مثلا كلمك عنه؟ لا خالص. ها يعني احنا في اداب وفي حد ادنى من التعامل. ليس دور الزميل اللي هو يوجه ملاحظات. ده دور المخرج. يعني ما حدش ممكن يتعدى دور المخرج. لكن ممكن نتفق انا وهو واحنا بنأدي ايه رايك نعمل كذا لا ما نعملش كذا. فيعني ايه بيبقى نوع التفاهم على ازاي ممكن نعبر او ننجح العمل الموجود. من يعني الحاجات اللي كانت الاحداث كان حسن يوسف حقيقي كمان كان له دور جميل فيدي كده بهجه للمشهد خفيف جدا كان في الفيلم. يعني احنا واحنا بنعمل بنصور الحلوه في مفارقه كانت ان احنا ما كناش خلصنا تصوير المشاهد بتاعت الحلوه وكنا بنصورها في حديقه الأرمان. والفيلم كان بيتعرض يعني عرض الساعة 10 ما كانش فيه الغنوة وصورناها يوميها واتحمدت ووصلت اتعرضت بالليل. شوفي بقى فشوفي التوتر اللي خلف هذا الأداء. لكن هو الحقيقة أستاذ حسن الإمام يعني كان له رؤية جميلة إنسانية في كل مشاهد ممكن يعبر عنها. الفنانة نادية لطفي ما بين الخطايا وما بين آخر أفلامه أبي فوق الشجرة مسافة طويلة وزمن كبير. يا ترى توقفت العلاقة بينك وبينه كأصدقاء ولا استمرت؟ يعني احنا في الخطايا تقدري لو أفقدناها كان ده ربيع مصر في كل شباب وفي كل الجيل في احلامه في تطلعاته لنجاحاته. ايوه فعلا. كانت شوفي انا فوق الشجره ما بينه وبين الخطايا يمكن 7 سنين ولا اكتر. يمكن اكتر كمان. اكتر. طول الفتره دي كان في دراسه كامله ايه الموضوع اللي بيختاروه ايه الموضوع اللي هم يتلائم مع عبد الحليم ايه الناس تحب تشوف عبد الحليم فيه. شوفي عشان ينقوا موضوع يقعدوا فيه 7-8 سنين الى ان ينفذ في جدية في اهتمام في مسؤولية مش اي كلام بيختاروه. فكان في نقلة كبيرة. يعني انا لما في الخطايا كنت البنت نقدر نقول ايه اللي هي عامله زي ورق السلوفان لعبت بقى الدور المعاكس ايوه اللي هو الخطايا خالص واخد بالك.